بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف على الأحكام المتعلقة بدماء المرأة من حيض ونفاس واستحاضة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحادي عشر باب الحيض، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة. الأول: حيض. والحيض هو دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة، ويخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب حال المرأة. الثاني: نفاس. ودم النفاس هو الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين يصحبه الطلق، والطلق هو ألم يعتري المرأة عند الولادة أسفل الظهر. الثالث: استحاضة. والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته، ويسميه الأطباء بالنزيف. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: يحرم بالحيض سبعة أشياء، أي إذا حاضت المرأة حرم عليها سبعة أشياء. الأول: الجماع، أي لا يجوز لزوجها أن يجامعها، وذلك لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا يحرم الاستمتاع بالمرأة في غير الفرج، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، فإذا وطئ الرجل زوجته الحائض فعليه أن يتصدق بدينار إن كان في أول الدم، وبنصف دينار إن كان في آخر الدم، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار، أي إن كان في أول الدم فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في آخر الدم فعليه أن يتصدق بنصف دينار. والدينار يساوي أربعة دنانير وربع جرام ذهب عيار 24. الثاني: الطلاق، أي يحرم على الزوج أن يطلق زوجته أثناء حيضها. وقد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل، أي غير الحامل، بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع الطلاق ويؤمر بالرجعة، وذلك لحديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فأما غير المدخول بها فلا يحرم طلاقها لأنها لا عدة عليها تطول. الثالث: الصلاة، أي يحرم على المرأة أن تصلي أثناء حيضتها، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. وقد أجمع العلماء على ذلك. الرابع: الصيام، أي يحرم على المرأة أن تصوم أثناء حيضها، وقد أجمع العلماء على ذلك. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا طهرت وجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها أيام حيضتها. الخامس: الطواف. أي يحرم على المرأة الحائض أن تطوف بالبيت الحرام، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أي من الحيض. السادس: المكث في المسجد. أي يحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، وذلك لحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور. وذوات الخدور هن النساء اللاتي لا يخرجن من بيوتهن، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن لصلاة العيد ويعتزلن المصلى. السابع: مس المصحف. أي يحرم على المرأة الحائض أن تمس المصحف، وذلك لما تقدم فيما يحرم على المحدث حدثا أصغر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء، أي إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل المرأة حلت لها ثلاثة أحكام، وسائر الأحكام باقية لا يجوز لها فعلها. الأول: الصيام، أي يجوز للمرأة قبل غسلها من حيضها أن تصوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. الثاني: الطلاق، أي يجوز للرجل أن يطلق زوجته بعد انقطاع حيضتها وقبل اغتسالها، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. الثالث: المكث في المسجد بوضوء، وذلك لزوال العلة التي منعت من أجلها أن تمكث في المسجد، وهي الخوف من تنجيسه، ولكي تفرق المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة عليها أن تعرف صفات دم الحيض وصفات دم الاستحاضة. فدم الحيض أسود غليظ رائحته منتنة لا يتجمد، ودم الاستحاضة مثل دم الجروح تماما أحمر رقيق ليس له رائحة منتنة ويتجلط. والمستحاضة التي ينزل عليها الدم ثلاثة أقسام: الأولى مستحاضة معتادة، الثانية مستحاضة مميزة، الثالثة مستحاضة متحيرة. أما الأولى وهي المستحاضة المعتادة، وهي التي تأتيها عادتها في أيام معلومة من الشهر، فصار الدم ينزل عليها غالب الشهر، وحكمها تجلس قدر عادتها التي كانت تأتيها ثم تغتسل وتصلي. أما المستحاضة المميزة وهي التي تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالصفات المتقدمة، فهذه المرأة إذا رأت الدم بصفات دم الحيض فإنها تمتنع عن الصلاة والصيام وما يحرم عليها أثناء حيضها، وإذا رأت الدم بصفات دم الاستحاضة فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض. أما المستحاضة المتحيرة وهي التي لا تعرف عادتها ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه تجلس ستة أيام أو سبعة أيام كل شهر هجري ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر. والمتحيرة الناسية قسمها العلماء ثلاثة أقسام: الأول ناسية الموضع والعدد، أي لا تعرف عدد أيام حيضها ولا تعرف الموضع الذي كانت تحيض فيه، هل هو في أول الشهر أم في آخر الشهر أم في وسط الشهر، فهذه ترجع في الموضع لعادة أهلها، إلى أمها إلى أختها إلى خالتها إلى بنتها، تسأل أمها في أي موضع من الشهر تحيض وتعمل مثلها. أما في العدد فتجلس ستة أو سبعة أيام من كل شهر لا تصلي ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر. الثاني ناسية العدد عالمة الموضع، هذه المرأة لا تعرف كم كانت تحيض، ولكن تعرف أنها كانت تحيض في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في وسط الشهر، فهذه تجلس 6 أو 7 أيام من كل شهر لا تصلي، ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر. الثالث ناسية الموضع عالمة العدد، وهذه ترد إلى عادة أهلها، أمها أو أختها أو خالتها، فتجلس كما تجلس أمها أو أختها أو خالتها أو بنتها، ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر. أسئلة الدرس. السؤال الأول: عرف كل مما يأتي. الأول دم الحيض، الثاني دم الاستحاضة، الثالث دم النفاس. السؤال الثاني: أذكر بالدليل ما يحرم بالحيض. هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.